لم يوقع الثانية هنا أوقع الثانية في الثانية. إيه دفعة واحدة تقع. إيه أدعى أنه كاذب إذا أخبر، ما هو بأنشاء، إذا أخبر أنه مطلق أو لا زوجة له، لو لك امرأة فقال لا ويكذب ما يقع طلاق. فرق بين الخبر والإنشاء. إيه حديث هذا فيه كلام لأهل العلم لكن العمل عليه. ثوب يستر عورته ولا شيء، لكن البيت ما يدخل يقترى له صح الأقوال.